يسأل عن حديث من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلق بحلقة من ذهب. الحديث لا بأس بإسناده، هذا الحديث لا بأس بإسناده، وقد صححه الشوكاني وغيره، وهذا ما فيه دليل على تحريم الذهب المحلق. والذي يبدو والله لا من هذا في حق الذكور ليس في حق الإناث، الذي يبدو هذا في حق الذكور ليس في حق الإناث. وأما الذهب المحلق فهذا بالإجماع، بالإجماع أنه جائز للنساء، وما حصل من خلاف بين العلم في هذا العصر فهذا خلاف حادث مخالف للإجماع الذي سبق. وعندنا في حديث عائشة قالت أن أو حديث مسلم الذي في سنة الجدور لا بأس بإسناده، أن المرأة دخلت وعليها مسكتان غليظتان من ذهب، فقالت وأدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال هو حسبك من النار. ما قال أن هذا لا يجوز. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما كما في سنة الجدور لا بأس بإسناده أيضا من ذهب، فأعطاه إلى أمامة بن زينب، إلى أمامة بن زينب، وهذا كما ذكرت محل إجماع. وأما ما نقول عن أبي هريرة فأبو هريرة لم يحرم الذهب، وكذلك الحسن البصري.